سيكران يا إلهي يا موتي موتم مانسا عرشي انقبة تولتي نغرسي سمت رومو كبي يوفير تباتي سنغا كينيا قلني حرين فنيا چون بيتو جداني بانو قبساني با آسان با چودين ان سرانيا چودين ان ورانا نلبساني كان حفلولو في لدني كلاشين فدعاني دو تري سلانو التو ملقا بفالمتا يودواني دينا في حباساني حبا فچون ملقا بيوغو يانغه نغرسي سمت رمو كبي يو في رتباته نغرسي سمت رمو كبي يو في رتباته فالمدى كانون جدو أدى دورين قرآن ربي مرغ والكتا كنينيو في الليتانا نمامتي مرغ إيغانون جدي حيوانف والبيكا والإنجر أدانون جدي قصافانا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا كانوا ماكي كامانا نوت إسلام ماكينيا فروم ماكينيا يوم غرغربانا لاتشوكين ربي تيكن بداس مولانا والله لما نفؤوا بكي قمن الراولانا آمنتين كبا جمني سبما دان سلبنان سبما كبا جمني آمنتي دان سلبنان غرتوكين كسارا دا كنفو لكبنا كناف لاتشيفو فالمنان آمنتي افلبون اسوان كين يتايف نغرسي اسم ترمو كبي يوفي رتباتي نغرسي اسم ترمو كبي يوفي رتباتي فالمتمدي يعلمي بلسماني سن هاقا يوم ربطاني توكيش سري بكتا جيران كجلديسا هاقا يوم دلو لما جيران اكابينسا موتم ما ننقود فديقا كينيا كرارا داكا في تنسا هاقا يوم قلمني كينيا سينا ديقا بريسا ركون أمتا كينيا إني هرّف كليسا بلي صومن وفنجرا أصجر وقبر ما كيسا كان فانسا كليسا يا ربي إنا فامسي سام من دنده نغرسي إسم ترمو كبي يوفي رتباته نغرسي إسم ترمو كبي يوفي رتباته سيكرن يا إلهي يا موتي موتم مانسا كوني إيقوت والقه نغرسي إسم ترمو كبي يوفي رتباته نغرسي إسم ترمو كبي يوفي رتباته سيكرن يا إلهي يا موتي موتم مانسا عرشي إنقبة تولته نغرسي إسم ترمو كبي يوفي رتباته سنغا كينيا قلني حرين فنيا چون بيتو جداني بانو قبساني با آسان با چودين ان سرانيا چودين ان ورانا نلبساني كان حفلولو في لدني كلاشين فدعاني دو تري سلانو التو ملقا بفالمتا يودواني دينا في حباساني حبا فچون ملقا بيوغو يانغه نغرسي سمة رمو كبي يوفي رتباته نغرسي سمة رمو كبي يوفي رتباته فالمدى كانون جدو أدى دورين قرآن ربي مرغ والكتا كنينيو في الليتانا نمامتي مرغ إيغانون جدي حيوانف والبيكا والإنجر أدانون جدي قصافانا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا كانوا ماكي كامانا نوت إسلام ماكينيا فروم ماكينيا يوم غرغربانا لاتشوكين ربي تيكن بداس مولانا والله لما نفؤوا بكي قمن الراولانا آمنتين كبا جمني سبما دان سلبنان سبما كبا جمني آمنتي دان سلبنان غرتوكين كسارا دا كنفو لكبنا كاناف لاتشيفو فالمنان آمنتي افلبون اسوان كين يتايف نغرسي سمة رمو كبي يوفي رتباته نغرسي سمة ترمو كبي يوفي رتباته فالمتملي يعلمي بلسماني سن هاقا يوم ربطاني توكيش سري بكتا جيران كجلديسا هاقا يوم دلو لما جيران اكابينسا موتم ما ننقود فديقا كينيا كرارا داكا في تنسا هاقا يوم قلمني كينيا سينا ديقا بريسا rakkoon uummata keenya inni harraaf kaleessa bilisoomne of hin jira osoo jiru gabrummaa keessa kanaafan sagaleessa yoo rabbiin naaf hamsiise ammuman danda'e nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate si kadhanne yaa ilaahi yaa mootii mootummaansa kownii eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate mootummaansa arshiin gubbaatti ol ta'e nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate sangaa keenya qalanii harreen foon nyaachuun beeytu jedhanii ba'anuu qopheessanii ba'aasan baachuu dinnaan hansaraa nyaachuu dinnaan waraana nu labsanii kanaaf loluu filadhee kilaashiin fudhe'anii duutiree silaan oltu malqaba falmataa yoo du'anii diinaa fi hobbaasanii hobbaafachuun malqaba yoo guyyaan gahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate falmadhaa kanuun jedhu adda dureen quraanaa rabbiin mirga walqixaa kenne eenyuufillee ta'anan namaa miti mirga eegaanuun jedhe hayawaanaaf wal beekaa waliin jiraadhaanuun jedhe gosaa faanaan waja'alnaa kun shucuuban waqabaa'ila litaarafuu kanumaa keekaa ma'anan nuti islaamummaa keenyaaf oromummaa keenya yoom gargar baana lachuu kenna rabbiiti kan nu badhaase mawlaanaa wallaahi lamaaniif uubakki qabnurraa olaanaa amantiin kabajamne sabummaadhaan salbannaan sabummaan kabajamne amantiidhaan salbannaan gartokkeen kasaradhaa kanaaf walii qabannaa kanaaf lachiifuu falmannaa amantiif lubbuunis waan keenya ta'eef nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate falmata malee yaalammii bilisummaaneessan haga yoom dhibbataanee tokkicha saree baqataa jiraan akka jaldeessaa haga yoom dhalloolamaa jiraan akka bineensaa mootummaadhaan guddu fudhiiga keenya karaarraadhaa akka fixeensaa haga yoom qalamni keenya asiinaa dhiigaa barreessaa rakkoon uummata keenya inni harraaf kaleessa bilisoomne of hin jira osoo jiru gabrummaa keessa kanaafan sagaleessa yoo rabbiin naaf hamsiise ammuman danda'e nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate si kadhanne yaa ilaahi yaa mootii mootummaansa kownii eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate.